السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في اللقاء رقم 12. احنا اتكلمنا في الشريط رقم 11 عن المد الأصلي. المد ايه هو المد؟ المد اللي ملوش سبب، اسمه مد طبيعي. وقلنا الحروف المد ثلاث حروف، الواو والياء والألف، لكن الواو دائما يسبقها الضم، الحرف اللي قبل الواو يبقى مضموم، والياء دائما الحرف اللي قبلها لازم يكون مكسور، والألف دائما لازم يكون قبلها مفتوح. ومثلا كلمة نوحيها أكبر دليل وأكبر مثل على اللي احنا بنقوله. شوف نو، النون مضمومة وبعدها الواو، ايه نو، عرفت المد؟ ومد طبيعي، لا تزود ولا تنقص، مد طبيعي. نو حي كان حاها مكسورة، ها، ودي الياء اهي. نو حي ها اله مفتوحة. يبقى علشان ترجع وتعرف ايه الحروف اللي بتمد، ارجع لهذه الكلمة او كلمة اخرى اتوني. يبقى الالف او الهمزة قبلها المفتوحة اهو، اتو التاء مضمومة، والنون اتوني. يبقى دي المدود الطبيعية، لا نزودها ولا ننقص. في بقى عندنا مدون اسمها مد فرعي. طب يعني ايه مد فرعي؟ يعني اقول لك يعني مثلا زي ايه، لجنة رئيسية، في لجنة رئيسية ولها بقى لجان فرعية، فروع بقى، زي النيل مثلا كده. النيل اصلي اهو وبعدين بيتفرع منه فروع. يبقى احنا عندنا المد الاصلي اللي ما لم زود ولا نقصه، اللي هو المد الطبيعي ده عرفناه، ما نزودوش عن حركتين، والحركتين يعني ألف كاملة، واخد بالك؟ لكن المد الفرعي لازم بقى يكون له سبب. ايه هو السبب؟ في سبب الهمز وفي سبب السكون. النهاردة هناخد سبب الهمز. يعني ايه بقى؟ يبقى عندنا مد فرعي سبب الهمز. في مد اسمه مد منفصل ومد اسمه مد متصل. اذا جت لنا كلمة في المد المنفصل بقى واسمه مد جائز، جائز ليه؟ علشان جائز نمد المد او نقصر هذا المد. شروطه ان تكون اخر الكلمة اللي معانا مد، والكلمة اللي بعد هذا المد بتبدأ بهمزة. طب نقول مثال مد، انا اعطيناك. شوف انا اعطيناك، اذا وصلنا هذه الكلمة نقول ايه؟ إنا أعطيناك. أقول لك بتمد ليه المد ده؟ تقول لي علشان المد ده بعده همز. إذا كانت الكلمة معانا بتبدأ بهمز، الهمزة دي يبقى لازم قبلها الحرف ممدود. شوف إنا أعطيناك مدت ليه؟ علشان بعد المد ده همز. يبقى لما اجي انا اقرا كلمه وفيها كلمه زي ديت وتقول انا اعطيناك، الهمزه تقول لك لا، نحن هنا مد لان انا موجوده، وما دام انا موجوده يبقى الحرف اللي قبليا ايه؟ لازم تمده، واخد بالك؟ طب هل لازم امده؟ لا، ما هو احنا بنقول مد جائز. ممكن بقى أقصد، ممكن أقول إنا أعطيناك، وممكن أقول إنا أعطيناك، لكن إحنا بنقرأ بمد المنفصل ده، بنمده أربع حركات، وكل المصاحف مكتوبة بهذا الوضع. فإذا فتحت مصحف ولقيت كلمة زي دي، هتلاقي شرطة عريضة على الألف زي تقول لك مد هذا المد. فإحنا ماشيين بهذه القراءة، واخد بالك؟ لأنك أنت إذا أثرت هذا المد فله بعض كلمات تلتزم بيها، ده مش مجالنا دلوقتي، لكن إحنا بنقول إحنا بنمد المد ده هو اللي مكتوب به المصحف. يبقى إذا لقيت مد وبعده هم، أمد المد ده قد إيه؟ أربع حركات. أنت بقى إذا وقفت ولا إذا كملت الآية؟ لا إذا كملت. طب إذا وقفت يبقى ما عنديش مد، أقول إنا. طب وحاوصل بقى، أقول إنا أعطينا. خلاص عرفناها دي. نقول مثل ثاني، يا أيها الإنسان، واخد بالك؟ الياء دي حرف نت، يا، إنما بعد الياء إيه؟ هو مد طبيعي، يا بعدها همزة. يبقى أعمل في المد ده إيه؟ أمده أربع حركات، لكن ممكن في قراءة أقول يا أيها الإنسان. فإذا سمعت بقى الراديو مثلا أو القارئ بيقول يا أيها الإنسان وممدش، أعرف أن برضو دي قراءة صحيحة، لكن إحنا بنلتزم بالكلمات اللي مكتوب بها المصحف اللي معاك ده. مثل آخر، إنا أنزلنا، واخد بالك؟ اهو إنا أنزلنا، الكلمة معانا هي فيها المد، وبعد المد الكلمة تبدأ بهمزة. يبقى أنا مد ده دي أربع حركات. حلو أوي كده، بس إمتى؟ إذا وقفت ولا إذا وصلت؟ إذا وصلت. طب وحقص؟ لا، ده يبقى بقى مد طبيعي، لا زوده ولا نقص. أقول إيه؟ إنا، بس كده. حاصل بقى أديله حقه في الإيه؟ في المد بتاعه. إنا أنزلنا. مثال آخر، إنما أنت مذكر. شوف، إنما هتمد ليه؟ ما بعدها همزة أهو. طب وإذا وقفت على إنما، أو إنما إذا نفس بولس بعلم واحد، بتعلم، اضطراري وقت اضطراري، تقف ازاي؟ حركتين فقط، تقول انما، اوصل انما انت مذكر. دي بالنسبه للايه؟ للفتح. بالنسبه بقى للضم برضو، والله يدعو الى دار السلام. والله يدعو، اذا وقفت تقول ايه؟ والله يدعو، مد طبيعي هو بقى، لان انحق. طيب وحوصل، بعد المد ايه؟ هيقابلنا حرف مهموز في همزه. شوف، والله يدعو الى، واخد بالك؟ او قو انفسكم. طب وإذا وقفت على الكلمة الأولى أقول إيه؟ قو، حركتين بس، ولياء إيه؟ وفي أنفسكم، عند المد وبعده همس، يبقى أمد، اسم المد بإيه بقى؟ المنفصل. يعني إيه المنفصل؟ ما معروفة، يعني عايزة بشرح منفصل، المد كلمة والهمزة في كلمة أخرى، هذه الانفصال، ده الواحد وده الواحد، وفي أنفسكم وفي إذا وإذا ارجعي إلى ربك، واخد بالك ارجعي إذا وإذا حركتين. عرفنا دلوقتي المد المنفصل، عاوزين بقى نعرف ايه المد المتصل. المد المتصل لما يبقى معاك مد والهمزة برضو بس في كلمة واحدة، سواء الكلمة دي او الهمزة دي في وسط الكلمة او في نهاية الكلمة. زي ايه مثلا؟ للفقراء، واخد بالك هتلاقي المد الشرطة العريضة فوق الألف. طب وبعد الشرطة العريضة الهمز، لكن ايه؟ لكن في كلمة واحدة ما تقدرش هتقول للفقراء، تنفعش للفقراء، لازم تبين للهمزة انت واقف على ايه. شوف جاء دي همزة متطرفة بقى، يعني في اخر الكلمة بلاقي همزة، يبقى معايا ما وفي علامة، علامة الشرطة عريضة فوق الحرف الممدود وبعده الهمزة. ده بقى مد واجب، شوف لازم تمد المد ده. دكة ممكن افصل واقصر اقول انا، انما عند الوصف اقول انا اعطيناك، انما دي لابد عند الوصف وعند الوصف امد اربع حركات، بل بعض العلماء بيقولوا ممكن عند الوقف يبقى خمس حركات وست حركات عند الوقف، لكن احنا بنلتزم باربعة علشان يبقى فيه سهولة عندنا وما نتلخبطش. فهنا هنقول ايه بقى؟ للفقراء، شوف جاء، واخد بالك؟ شوف انا وقفت على همزة السفهاء. الله، اذا ما قلش السفهاء، لا ده نقسم ارتكب اسم. اذا قلت مدام انا عرفت، اولا اذا ما كنتش عارف ما تقراش، هتقرا ايه؟ عايز افهم، اجيب لك حته قماش اقول لك كنت فصلت وانت مش ترجع، هتصلي بقى ولا هتبوظها لي؟ طب القران لازم تتعلم، مش عاوز تتعلم خلاص انت حر، واخد بالك؟ ده بالنسبة بقى للفتحة السفهاء. طب والواو السوء، شوف لازم لازم امد اربع حركات، ها قروء، ده ما تقولش السوق، لا شوف سيئت وجيء، شوف واخد بالك؟ دي كلمات في نهايتها همزة. طب عاوزين كلمة في نصها همزة، كتير كل ألزمناه طائره في عنقه، شوف قلت ايه؟ طائرة، ما قلتش طائرة بقى، ما قلتش ألزمناه طائره في عنقه. عاوز تقرا القرآن ورتل القرآن ترتيلة، انت هتخاطب احكم الحاكمين، ما تقولش بقى حاجة من عندك بقى. يبقى هذه الكلمة والمد بتاعها هو وعليه الشرطة العريضة والالف طاء، وبتمد ليه؟ علشان الهمزة، الهمزة المد والهمزة فين بقى؟ في كلمة واحدة. يبقى اسمه ايه بقى ده؟ يبقى اسمه المد المتصل. المتصل ليه؟ علشان متصل ببعض بكلمة واحدة، خلاف ايه؟ المنفصل اللي احنا قلنا ايه، انما انت نذير، واجي افصلها اهو، انما انت نذير. انما لما اجي هنا اقول ايه، اولئك تنفعش، اولئك همد اربع حركات عند الوصل وعند الوقف. كلمة اخرى، اسرائيل والملائكة خزائن لآبائهم ذلك جزاؤهم. اظن بقى انت فهمت ايه المد الطبيعي، المد الاصل الطبيعي الذي ليس له سبب، حاجة طبيعية كده. اجي اقول لك انا، شوف انا حاجة طبيعية، حاول ايه انا مش مهم، بديها الف كاملة طبيعية، اقول لك انا، يبقى ده مد ايه طبيعي. تقول لي يقول، مد طبيعي. تقول لي قيل، قيل مد طبيعي. عرفنا المد الطبيعي الاصلي. المد الفرعي عرفناه متفرع بقى من الاصل بقى، ها، زي ما احنا قلنا ايه، لجنة رئيسية ولجنة فرعية، وقلنا النيل، النيل اصل وله فروع، واخد بالك. وعرفنا المد المنفصل. ايه المد المنفصل؟ اللي هو المد في كلمة والهمزة في الكلمة التي تليها. طب والمد المتصل؟ ما انت عارف المد المتصل ان المد فيه كلمة والهمزة في نفس الكلمة، زي ايه، اسرائيل وسماء وبناء وهكذا. اذا ما كنتش بقى استوعبت الشرح ده، هات الشريط من الاول واسمع، عشان هنفضل نقولك بقى لغاية امتى بقى. وافتح معايا المصحف وشوف احنا توقفنا فين المرة اللي فاتت. توقفنا عند الآية رقم ايه، 69. هنبدأ من الآية رقم 70 من سورة البقرة. افتح المصحف وركز معايا، والنظر الى المصحف عبادة وله أجر. تبتاخد أجر النظر للمصحف، أجر إنك بتتعلم، أجر الخشوع، في أجور كتير جدا. يبقى بعدين هنشرح علشان ما نضيعش الوقت. افتح معايا المصحف، هنبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا، أو ده المد الطبيعي، قالوا، شوف مد طبيعي لا في زيادة ولا في نقص. قالوا ادع لنا ربك، احنا انت شايف ان انا لغيت الواو، قالوا ما فيش مد عندي بقى، بص بقى، قالوا ادع لنا، دي بعدين هنشرحها. انما عند الوقف تقول قالوا، عند الوصل هنلغي المد ده، وده لو حق هنلغي فيما بعد. قالوا ادع لنا ربك، ادعو الحرف ده بنقلقله، وانت ما خدتش حروف القلقلة، لكن هي عبارة عن زلزلة للحرف، يبقى بنقلقل الحرف. قالوا ادع، شوف قالوا ادع، ادعو لنا، لنا برضو مد طبيعي، لنا ربك. طبعا انت خدت الراء، كل راء في القرآن ما دام مفتوحة تبقى راء، ما تقولش ربك، راء، واخد بالك. وإذا قلت راء ما تقولش ربك، بك يا راجل، إيه اللي بك ده؟ قالوا ادعوا لنا ربك، بك، كل باء، ما أنت خدت الحروف، ارجع للشريط تقريبا رقم واحد، هيبين لك كل الحروف. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا، يبين. اذا وقفت تبص للنون تلاقيها بدون تشكيل، نون ساكنه بعدها لام، خدها قاعده، احنا خدنا الادغام والابهار والاخفاء وارجع للشرايط برضه. كل نون ساكنه بعدها لام لا تغني. شوف قال ادعو لنا ربك يبين لنا. يبين لنا بشبك الياء مع اللام وكأن النون غير موجودة واسمعها يبين لنا، وما تستعملش لسانك وتظهر للنون وتقول يبين لنا لا، ولا تغنها وتقول يبين لنا لا، يبين لنا لنا كلها مرققة. ما هي إذا وقفت بسكن الحرف إذا وقفت عليه. طب وحاصل الياء مفتوحة والميم خد بالك مادة طبيعية. ما شوف ما هي مادة طبيعية. حاصل بقى هفتح الياء. ما هي إن البقر. إن كل نون عليها شدة مقدار حركتين. البقر اوعى تقول لي ان البقر ان ال ان ال ان البقر. شوف شوف النشاط اللي في الكلمة. النون لازم ترقق. طب واللام طبعا ترقق. والب طبعا ترقق. لكن القاف ضخم. ما انت خدت الحروف خص ضغط قط حروف المفخمة دي. فالقاف مفخمة والراء مفخمة. لكن ما يطغوش على الحروف المرققة. إن الباء إن البقرة تشابه علينا. تشابه كلها مرققة. علينا برضو كلها مرققة. وإن أهو جل المد اللي احنا بنقول عليه. المد المول المد المنفصل. شوف وإن شوف ليه المد الشرطة العريضة وانت شايفها وبعدها الايه الهمزة اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي. المد المنفصل ايه الفرق بينه المتصل والمنفصل. ان انا اذا وقفت على المنفصل مفيش مد. اقول وإن حاصل بقى هقول وإن إن شاء الله. إن نون ساكنة بعدها شين والشين من حروف الإخفاء يبقى حقولنا هنا إن شاء. طب وإن شاء دي بقى إيه؟ أمدها ولا ما مدهاش؟ هتمدها. تمدها قد إيه؟ أربع حركات أهي عند الوصل وعند الوقف. بل العلماء بيقولوا عند الوقف ممكن أربعة وخمسة وستة. ليه؟ ده المد المتصل. اسمه ايه بقى؟ المد الواجب. إن شاء الله لمهتدون. إن شاء الله صح ولا غلط؟ غلط. مين يقول لي انا غلطت في ايه؟ انا غلطت في ان انا فخمت الهمزة. قلت إن شاء إن شاء الله. شوف إن شاء الله لا الهمزة مرققة. رأى الهمزة لفظ الجلالة هو المفخم. إن شاء الله لمهتدون كلها مرققة. قال انت خدتها والمد الطبيعي إنه إذا وقفت وده مش وقت. وبعدين عندي الواو الصغيرة علشان برضو تمدها مد طبيعي. إنه يقول. واخد بالك؟ إنه يقول. ما نقولش بقى يقول. ما نقولش يا يقول يا. كل يا في القرآن يا أيها الذين آمنوا يا حمدي. ما نقولش يا حمدي بقى يا حمدي. يا حمدي الياء دائما في رفع. انه يقول. انها انها النون لازم اقولها عشان عليها الشد. بقره اوعى بقى تقول بقره لانك انت لسه واخد با. ده بقرة. بقرة تلا عند ضمتين تنوين، وانت خدت التنوين وبعد لام تغن ولا ما تغنش؟ ما تغنش، لا العلماء بيسموه ادغام كامل بدون غنة. يبقى اقولها ازاي؟ اقول بقرة لا ما فيش غنة، لا ذلول الا مرققة، ذلول كلها مرققة بس طلع لسانك، ذلول تثير ضمتين تنوين وبعد ت والت من حروف الاخفاء، تثير طلع لسانك في الساء الارض. خد بالك من الارض دي، لازم الارض دي رق الهمزه بتاعت الارض، الارض مش الارض ولا مرققه، ما تقولش تسقي صص صص، لا تس لا ها ولا تسقي القصر المفخمه، هتقول الحر هقول لا غلط، الحاء لا الحاء ازاي الحال، ولا تسقي الحرف مسلمة، مسلمة تنوين زي اللي فوقها بالظبط برضو ادغام بدون غنة، مسلمة لا شيء فيها كلها مرققة. قالوا مد طبيعه، قالوا الآن لغينا الواو هنأخذها فيما بعد عند الوصف، قالوا الآن جئت كلها مرققة بالحق، انت لسه واخد الحاء ما تقولش بالحاء بالحق، زي ما تقولش ايه الحرق برضو ما تقولش بالحق، فذبحوها كلها مرققة. وما اي مادة طبيعي، كادوا مادة طبيعي يفعلون. ركز معايا حقرا اللي خدناه دلوقتي واقرا معايا، اقرا بلسانك بعينك ولسانك. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم.